بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المعطل للمثبت في هذا الحوار الطويل بين المعطل والمثبت أو الذي أعجب بأهل الحديث المثبتين، نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين، بل زعمت يدان. في بيت صار فيه إشكال أمس، من إيش؟ وزعمت أن الله يعلم. نعم. لا، قبل وزعمت. وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان. نعم نعم، حقا إنه كذلك، يعلم كل شيء، يعلم ما في الكون من سر ومن إعلان، فعلمه محيط بكل شيء، هذا حقا. فيقول زعمت أن الله يعلم كل شيء، ويعترض عليه، يعترض عليه بأن هذا يقتضي يعني العلم يلزم منه أنه شيء زائد، يلزم منه أن الله يعني ذاته سبحانه وتعالى يلزم منها التركيب ذات، وأضف إلى ذلك علم، فالعلم شيء زائد. نعم. وزعمت وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان. هذا حق، وهو موجب العقل والسمع والنقل. نعم. والعلم وصف زائد عن ذاته، عرض يقوم بغير ذي جثمان. هذا فيما يظهر إن هذا هو داخل في الاعتراض، يقول انك زعمت ان الله يعلم ما في الكون، وهذا يقتضي ان الله يعني ما يعني ذات وصفات زائده على ذاته علم وغيره، فهذا هو بدايه الاعتراض. والعلم يعني ليس داخلا في قوله وزعمت، بل قوله وزعمت يعني أن الله يعلم ما في الكون من سر ومن يعني هذا ما يزعمه الموحد المثبت. وهذا يقول العلم، إذن العلم إذا أثبتنا علما لزم من ذلك أن يكون شيئا زائدا على الذات. تقدم الكلام في الذات، و أن أقول بأن الصفة زائدة على الذات فيها تفصيل، فإذا أريد بالذات الذات المجردة التي لا تكون ولا توجد إلا في الذهن، فالعلم نعم معنى زائد على هذه الذات. أما إذا أريد بالذات الذات الموصوفة بالصفات فليس فيها، بل العلم وغيره من الصفات هو من لوازم الذات، هو من لوازم هذه الذات. ثم يعترض ويقول هذا إثباتك للعلم، والعلم عرض، العلم عرض. نعم، العلم في اصطلاح المتكلمين وأهل المنطق هو عرض، لأن الأشياء يعني إما جسم وإما عرض، الجسم يقوم بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه بل لا يقوم بغيره. فهو يقول إن العلم حينئذ يكون عرض والعرض لا يقوم إلا بجسم. فإثباتك للعلم يستلزم التجسيم. وقوله عرض يقوم يظهر أنه كما لاحظه بعضكم، يعني كان يقول أعرض يقوم بغير جسماني، يعني أعرض يقوم بغير جسم. فإثباتك للعلم يستلزم التجسيم. أعرض التقدير هكذا، عرض يقوم بغير جسماني. لا، العرض في عرفهم لا يقوم إلا بجسم، فيلزم من إثباتك للعلم التجسيم. هذا حاصل القول. وأظن الهراس في تعبيره لابد أن يعني، لأنه يعبر عن معاني هذه الأبيات بكلام منثور يقرب فهم هذه، يقرب فهم النظم. نعم. لكن يوصف أنه له جسم. عند أهل السنة لا يقوم بجسم ولا ليس بجسم، ما يثبتون الجسم، لا يتكلمون به لا نفيا ولا إثباتا، لأنه لم يرد في النصوص ذكر له لا نفي ولا إثبات. ثم إنه لفظ مجمل يعتبر حقا وباطلا، فمن قال إن الله جسم أو قال ليس بجسم نقول ما تريد وما معنى الجسم عندك. نعم. وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن. نعم. أفتسمع حقا إن الله كلم موسى وأسمعه كلامه. نعم. أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان. نعم. وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان. نعم. فالحق أن كلام الله بحرف وصوت يسمع، ويدل لهذا أن الله كلم موسى وموسى سمع كلام الله، سمعه السماع المعقول، سمعه بأذنيه. وأخبر تعالى أنه كلمه تكريما وناداه، والنداء إنما يكون بالصوت المرتفع وهو ضد النجاء المناجات. والله كلم موسى نداء ونجاء وقربناه نجيا. نعم. لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان. كلاهما صوت النداء والنجاء، هذا صوت عالي رفيع وهذا صوت دون ذلك أو خفي. نعم. فزعمت أن الله ناداه وناجاه وفي ذا الزعم محذوران. محذوران. نعم. قرب المكان هكذا يزعم المعطل، وفي هذا الزعم في إثباتك أن الله كلم موسى نداء ونجاء يزعم أن فيه محذورين. نعم. قرب المكان وبعده والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان. هذا النافي يقول إن هذا يقتضي يعني أن الله، أن بين موسى والرب تعالى فيه قرب وبعد، وأن الله ناداه وهذا يقتضي البعد، وناجاه من قرب، والله تعالى يقرب من شاء كيف شاء، ويكلم من شاء نداء أو نجاء. ودلائل هذا في القرآن وفي السنة كثيرة، ويكفي ما جاء في قصة موسى وخطاب الله له. نعم. وزعمت أن محمدا أسرى به إليه. لا إله إلا الله. نعم. وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا إليه فهو منه داني. نعم، لقد أسرى الله بعبده ورسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى ما شاء الله من العلا. نعم، وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدليه رب العرش بالرضوان. نعم، حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشان. حسب ما ورد وتلقاه يعني الأئمة، حسب ما ورد عن الإمام مجاهد تفسير المقام المحمود بإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، قعد الله له معه على العرش سبحانه وتعالى. نعم، وزعمت أن لعرشه أطا به كالرحل أطا براكب عجلان، وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان. نعم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. كل هذا تقدم بالأمس، هذا أخذنا. نعم، بعد لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن. قلنا الصواب مكلم، سويك مكلم، لأن الخصوصية بأن الله كلمه، أما أنه كلم ربه فهذا مشترك بين العباد. نعم، وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين، بل زعمت يدان. نعم، كل هذا مما جاءت به الآيات والأحاديث، وهو مما يقوله المؤمنون المتبعون للرسول المحكمون لكتاب الله وسنة رسوله. نعم، وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان. نعم، دلائل على الله وما قدر الله حق قدره، إلى قوله الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات، وكذلك السنة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يأخذ أرضه وسماءه بيديه، فيقبض بيديه ويبسطهما ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ نعم، وزعمت أن يمينه ملا من الخيرات ما غاضت على الأزمان. نعم، كل هذا إشارة إلى أحاديث صحيحة، يمين الله ملا سحاء الليل والنهار. نعم، وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان. نعم، وزعمت أن الخلق طرا عنده يهتز فوق أصابع الرحمن. نعم، نفس الإشارة إلى أن الله يأخذ هذه العوالم بيديه، وإشارة إلى حديث الحبر الذي يقول يا محمد إن أنا نجد في الكتاب أن الله يجعل كذا، السماء على أصبع والأرض على أصبع والشجرة والماء على أصبع والجبال على أصبع، وعدد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر أو الحبر، ثم تلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. نعم، وزعمت أيضا أن قال السنة والجماعة يثبتون لله الوجه واليدين ويثبتون له الأصابع، كل ذلك على الأصل المقرض وهو الإثبات ونفي التشبيه ونفي العلم بالكيفية. نعم، وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عاني. نعم نعم، وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عاني. عاني، نعم حصلت. العاني هو الأسير، يعني أن الله يعني أن قلوب العباد بين أصبعين من الأصابع، فهي يعني في تدبيره سبحانه وتعالى، يقيم القلوب أو قلب من شاء ويزيغ ما شاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم المستعان. نعم، هذا صح به الحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان. نعم، يضحك الله إلى المجاهدين الصادقين الذين قال الله فيهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا كله إشارة إلى أحاديث واردة في هذا. نعم، لا بد. إشكال عندكم في التحقيق؟ إشارة للحديث. نعم، عندك شيء تقرأه؟ لا لا، غير في شيء غيره؟ لا، ما في شيء حصل لك. لا إله إلا الله، لا إله إلا. كان الحديث اللي ذكرت ما هو مناسب لنظم البيت ولفظه. عندك شيء آخر؟ عندك شيء آخر؟ ها، وش فيه؟ نعم، شوي شوي. إيه، من خرج؟ قل حجر زين. إيه ما أيوة. يضحك إلى ثلاثة. إيه. تمام. خلاص، لعل هذا أقرب. ايش قالوا؟ خرجوا من؟ خلاص، كان ابن القيم يشير إلى هذا البيت، هذا بالذات، أي إلى هذا الحديث. نعم، بعده اقرأ يا حسين. وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان. الله أكبر. من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جناني. الله أكبر، الله أكبر. هذا يضحك الله إلى أولئك المؤمنين الصادقين المجاهدين، يأتي المسلم ويقتحم الصف ويقدم ويقذف بنفسه على العدو. هذا من المواقف التي يرضاها الله ويحبها ويضحك الله إلى أهلها. نعم. وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن. يثب من فراشه الوثير وفراشه اللذيذ والمنام، وربما كان من عند حبه وزوجته، يثور فيقوم لتلاوة القرآن في قيام الليل. نعم. وكذاك يضحك كل هذا عرض من ابن القيم لمعتقد أهل السنة والجماعة، يعني وأن المعطل يعترض على ذلك المثبت بهذه في هذه المزاعم. زعمت وزعمت وزعمت وزعمت. نعم. وكذاك يضحك من قنوط عباده إذ أجدبوا والغيث منهم داني. عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزيدين قانطين فيظل يضحك. نعم. وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب من أولي العصيان. نعم، أخبر الله بأنه يرضى عن المؤمنين أولياءه ويغضب على الكافرين، رضي الله عليهم ولعنه، وفي المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعد البيت هذا. وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب من أولي العصيان. الله، الله، يعني أنك تزعم أن الله يرضى ويغضب، نعم إنه يرضى عن أوليائه وأنبيائه ويغضب على أعدائه من الكفار والمنافقين، كل هذا جاء في هذا وهذا. نعم. وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيد ومودان. نعم. نعم. لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. كل هذا يشير فيه إلى الأدلة من الآيات والأحاديث. نعم. وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان. نعم. وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا في القرآن. يعني بعض هذه المعاني صريحة نصية في القرآن وفي السنة، وبعضها ورد في بعض الآثار أو الأحاديث. نعم. وزعمت أن الله يكشف ساقه، فمن صفاتها النور سبحانه وتعالى، فهو ذو نور ووجهه موصوف بالأنوار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان. نعم، هذا أشير إليه في القرآن وجاء نصا صريحا في السنة، أن الله يأتي للعباد عندما يأتي إلى هذه الأمة وفيها منافقوها فيعرفونه إذا تجلى لهم بالصورة التي كانوا قد رأوه بها، فيكون يعني بيننا وبينه علامة، وهي أنه يكشف عن ساقه فيكشف عن ساقه ويخر له المؤمنون سجدا، وأما المنافقون فإنهم يعجزون عن ذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هؤلاء الكفار فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم تركوهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. نعم. معطل من يا شيخ؟ وزعمت وزعمت، هذا المعطل يزعم خاطب المثبت. نعم. وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيان. نعم، في الحديث الصحيح يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم. وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بيان. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعم. وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني. الله يستر. آخر آخر أو ثاني. نعم. فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. لا إله إلا الله، هذا مضمون الحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. نعم، الحديث المعروف المشهور المثبت الذي يؤمن به على السنة والجماعة وينكره الملحدون. نعم. وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني. نعم، نزول ثاني. وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نعم. وزعمت يأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نعم. وزعمت أن الله يبدو جارة لعباده حتى يرى بعياني. نعم، يظهر سبحانه ويرى. نعم، دلت النصوص على أن الله يظهر لعباده المؤمنين فيرونه في عرصات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى كيف شاء. نعم، يرونه كالقمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. نعم. بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقرتان إليه ناظرتان. نعم. يعني المؤمنون ينظرون إليه بأبصارهم عيانا رؤية بصرية كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما ترون القمر ليس دونه سحاب، لا تضامون في رؤيته كما استفاضت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودل عليه القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران. نعم. كما جاء صحت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله فتقول قط قط. نعم. فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قط قط حاجتي وكفاني. نعم. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني. حاضر ربه وإيش؟ ويداني. يداني. نعم حصلك. نعم. إشارة إلى كذلك ما جاء من الآثار في أن المؤمنين يأتون إلى ربهم ويزورونه ويلقونه ويسمعون كلامه وينظرون إليه كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. بالحاء مع ضاد وجامع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان. في الحاء مع ضاد يعني يريد يحاضر أو يحاصر. حاضر ويحاصر. نعم. بالحاء مع ضاد وجامع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان. نعم. في التلمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتبان. من كتب تجسيم هذا على لسان المعارض، كل هذا الكلام وزعمت وزعمت هذا على لسان المعارض، يعني يلزم هذه الكتب السنن والمسانيد هذه كتب تجسيم، بل القرآن عنده يعني مشتمل على التجسيم والتشبيه. تعالى الله عن قوله. نعم. ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذا وذلك الأصلان. يعني وزعمت أنه يفعل بإرادة ومشيئة. نعم. والله فعال لما يريد حقا، وعند القوم المبطلين إنهم أن الله لا يفعل بمشيئة ولا تقوم به الأفعال الاختيارية، لأن هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته. نعم. أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان. إيش هو أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان. يظهر أنه يقول هذا هو أصل التفرق، الاختلاف في خالق الكون وفاطر الكون كما تقدم، فكن مع النفات غير جبل لا تجبل. فيظهر من هذا البيت أنه يدعو على المثبت أو هذا المتحير كما تقدم الذي نظر في مذاهب الناس مذهب المثبتين أهل الحديث ومخالفيهم وأنه تحير وراء التباين والتناقض، فهذا يدعوه إلى يقول كن جريئا وكن شجاعا وكن في صف النفات. نفات ماذا؟ كأنه يدعوه إلى النفي المطلق الذي سبقت الإشارة إليه. أهلا يعني لا تثبت شيئا، لا تقل إلا ما ثم شيء غير ذي الأكوان كما بدأ في العرض. أعيد البيت هذا. نعم. أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن الباري فاطر الأكوان كما تقدم، نعم. أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان. لا تجبر. نعم. أصل التفرق هو الكلام في الخالق وباطن الأكوان. فكن في النفي غير جبان. فهو يدعوه هذا دعوة منه من هذا المبطل صريحة. نعم. أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. نعم. فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنان. نعم. شو يقول؟ صنفان جيد. نعم. عندك صنفاني صنعان صنعاني عندك صنفاني في عند عثيمين وصنعاني ايش قالوا فيها شرح صنعاني ما فيها احسن لا صنفاني كان الاضر نصنفاني نعم نصف المحقق صنعاني ها صنعاني نصف المحقق ايش المحقق ايش فيها صفعاني يعني ثلاث كلمات صنفاني وصنعاني وصفعاني ها طيب شرحوا صفعاني عندكم نعم وش قالوا صفعاني قال حصريك من صفع يصفع وهو أن يبسط كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه ورجل صفعان ومصفعان من يفعل به ذلك ومراد الناظم رحمه الله أن هذا الثالث أثبت بعض الصفات موافقة للمثبتة ونفى بعضها موافقة للمعطلة فوقع في التناقض فانهالت عليه ردود الطائفتين إيش؟ فانهالت عليه ردود الطائفتين واضح يعني هذا الثالث استحق أنك أن كل من المثبت والنافي كل منه ما يصفعه وينكر عليه زين وهذا ينطبق على المتناقضين الذين أثبتوا بعضا ونفوا بعضا نعم والله لست برابع لهم بلى إما حمارا أو من الثيران عاد المهد الله يرحمه نعم أهل البيت فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنفان صفعان أجعل صفعان إيه شرحوا عليه وله وجه يعني بعده والله لست برابع لهم بلاء إما حمارا أو من الثيران ما في رابع هذا ما في مثبت ونافي أو متناقض نعم فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان إيه نعم أو لا ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان لا إله إلا الله نعم فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان كان هذا الكلام متوجه للثالث المتناقض الذي أثبت بعضا ونفى بعضا فهو متناقض فالحجة عليه قائمة لأنه لا فرق بين يعني ما المثبت والمنفي لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفى فإما أن يثبت الجميع أو ينفي الجميع هذا يتوجه إلى مثل الأشاعرة نعم فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان نعم لزم الجميع لزم الجميع كذا الجميع الجميع يظهر أن الجميع أنسب نعم إذا أثبت بعضا لزمه أن يثبت الجميع لزمه إثبات الجميع نعم ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض ديصاني. ديصاني ديصاني ها ديصاني نسبة إلى ها بالكسر الديصانية نسبة إلى ديصاني. نعم. فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان. يعني خلوا عنكم التناقض. نعم. خلوا عنكم التناقض وخذوا بمذهب القدماء الملاحدة النفاة النفي المحض. فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان. ايش قال المحقق على البيت هذا بمذهب القدماء فلاسفة الملاحدة؟ نعم أحسن. قال يعني بذلك الفلاسفة الذين انسلخوا من الأديان. نعم ماشي أو قاتلوا مع أمة التجسيم والتشبيه تحت لواء ذي القرآن. أما صاروا مذهب الفلاحدة الفلاسفة المعطلة النفاة مطلقا كونوا مع النفاة مطلقا أو كونوا في صف المثبتين. أما أن تكونوا يعني ملفقين تثبتون بعضا وتنفون بعضا بغير فرقان ولا برهان فهذا فعل الجهال الضلال الذي عبر عنهم ابن القيم بحمال أو من الثيران. نعم أحسنك. أولى فلا تتلاموا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان. نعم. فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان. الله المستعان. كل الكتب السماوية كلها دلت على والرسل كلهم جاءوا بإثبات صفات الله والأفعال. فهو تعالى علي على خلقه موصوف بصفات الكمال. نعم. ونعوت الجلال. نعم. والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان. أو شبيه أتان. نعم صحيح. شبيه حمار. نعم. فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصنعة وبيان. التنزيه هذه شبهتهم كما تقدم يزعمون بالنفاة أنهم يفعلون ذلك وينفون ما ينفون عن الله تعالى تنزيها له عن التجسيم والتشبيه والتركيب وما إلى ذلك. فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصنعة وبيان. وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران. يعني اتخذ من دعوة التنزيه في النفي اتخذ منه درعا وترسا واقيا لك عن يعني احتجاج المعارضين لك ونقب عن يعني مساوي المثبتين برميهم بالتجسيم والتشبيه والتركيب. نعم عاد البيت ونقب صحيح. أو نقب. وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران. فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. فصرعت صرعة إذا وافقتهم في واحد بإثبات صفة من الصفات اتخذوا منه حجة خلاص ألزموك أن تثبت الجميع. عيد البيت. فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. فصرعت صرعة من غدا. صرعة أو صرعة يمكن. صرعة هنا عندنا مضبوطة عندكم صرعة. نعم هيئة اسم هيئة. الصرعة اسم هيئة كالقتلة والذبحة والمشية. نعم صحيح. فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان. نعم. فلذاك أنكرنا الجميع مخافة أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعماقنا في سالف الأزمان. ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان. يعني وجد ما هو يعني خرجنا عن كل هذه المذاهب وخلعنا ربقة الأديان وسلكنا مسلك الأقدمين من أسلافهم من أسلافنا من ملاحدة الفلاسفة والدهرية. نعم أحسنك. ولنا ملوك قاوموا الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان. ولنا ملوك قاوموا الرسل الأولى نعم جاءوا الأولى بمعنى الذين قاوموا الرسل الذين. نعم جاءوا بإثبات الصفات كمان. نعم. في آل فرعون وهامان وقارون ونمرود وجنكس خان. هؤلاء هم ملوك الكفرة الملاحدة الذين قاوموا الرسل وعرضوهم. الرسل جاءوا بإثبات الصفات وهؤلاء الكفرة الملحدون جحدوا الرب وجود الرب سبحانه وجحدوا صفاته فجحدوا أنه تعالى في السماء وجحدوا أن الله كلم موسى. نعم. ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبأوا أصلا بذي الأديان. بسم الله العظيم. كل هذا يعبر على لسان هذا الملحد أو المعطل يعني فهذا المعطل الملحد النافي يفخر بأسلافه ويعظمهم ويعبر عنهم بتلك العبارات التبجيلية التي يبجلهم فيها. نعم. ولنا أعد من قوله ولنا ملوك قاوموا الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان. في آل فرعون وقارون وهامان ونمرود وجنكس خان. ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبأوا أصلا بذي الأديان. منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان وعند كل أوان. ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان. كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن. نتفضع الآن الحوار بين هذا الملحد المعطل الذي يفخر بأسلافه من الطواغيت ومن الفلاسفة كأرسطو وشيعته. نعم. ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان. نعم. إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه ناداني. وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهاري. نعم. وكذا كذلك ابن سينا من الفلاسفة الذين يسمون فلاسفة الإسلام أو المتفلسفة المنتسبين للإسلام لم يقل كما قلتم. فهو يفخر هذا الذي هذا النافي الذي اختار مذهب التعطيل يفخر بهؤلاء الأعلام الأقدمين والمعروفين من المنتسبين للإسلام. قال وكذلك ابن سينا. نعم عيد. وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بجهان صانعوا المسلمين وعملوا على التلفيق والتحريف ليجمعوا بين نصوص الشريعة وبين الفلسفة. تأولوا الملائكة وتأولوا نصوص الإثبات كلها وصرفوها عن ظواهرها وقالوا لا تقول به طوائف المعطلة من المتكلمين. قالوا كل ما أخبر به الرسول من صفات الرب هذا تخييل ما فيه هذا من الخطاب الجمهوري يخاطبون العوام بما على قدر عقولهم فيصورون لهم الرب يعني شخصا قائما بنفسه فوق السماوات وأنه موصوف بكذا وبكذا وبكذا هذا كله من التخييل وإلا فليس هناك شيء ما هناك إلا شيء ذات مجرد عن جميع الصفات وهي العلة الأولى. نعم. سبحانك هذا بهتان عظيم. الحمد لله احمد الله على نعمة الإسلام. إذا قرأتم إذا مررتم بذكر الكفر والملحدين والمنافقين في القرآن وفي السنة وعرض كذلك هذه الملاهي فليحمد العبد ربه أن هداه وعصمه. الله أكبر. نعم نعم. وكذلك الطوسي لما انغدى ذا قدرة لم يخش من سلطان. نعم. قتل النصير الطوسي هذا يشير وزير هولاكو ملك التتر كذلك هو من الملاحدة المعطلين. نعم الطوسي شغل عيد. وكذلك الطوسي لما أمغدا ذا قدرة لم يخش من سلطان. نعم. عمل على يعني قتل المسلمين وحرب المسلمين وسفك دماء المسلمين وعلى يديه ومن معه يعني جرى الحدث العظيم وهو إسقاط دولة الإسلام وقتل مئات الألوف من المسلمين. نعم. قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. نعم. إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان. إذ هم مشبهة يعني بزعمه يعني قتل هؤلاء يعني قتل الخليفة والقضاة والعباد وسائر المسلمين لأنهم عنده مشبهة مجسمة. نعم مشبهة نقر مجسمة. إذ هم مشبهة مجسمة يعني عنده إذ هم مشبهة يعني عنده مجسمة. نعم. وما دانوا بدين أكابر اليونان. هذه يعني هذا ذنبهم عنده عند الطوسي إنهم لم يدينوا بدين الفلاسفة الملاحدة اليونان من اليونان. نعم. ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتشبيه آل سنان. نعم. ولنا تصانيف بها غاليتم مثل الشفاء ورسائل الإخوان. ورسائل الإخوان يشير إن هؤلاء لهم مصنفات مثل الشفاء لابن سينا، فإنه متضمن لما يعتقده الشفاء، وكذلك رسائل إخوان الصفاء. نعم، أهل البيت. ولنا تصانيف بها غاليت ولهم ولنا على لسان الملحد المبطل. نعم، ولنا تصانيف بها غاليتم مثل الشفاء ورسائل الإخوان. نعم، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقاطع البرهان. وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقاطع البرهان. ما أدري والله ايش البيت شو. وكذلك الإشارات، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان. ما يبقى عندكم، يمكن عندنا. ايش قالوا عنده؟ عنده، عندنا ما يبقى عنده. الان ما دام الكلام على لسان الملحد المعطل، الاشارات هي اشارات ابن سينا، مصنف ابن سينا، فكيف تكون عندكم؟ كيف يقول عندكم؟ في نسخ عندكم كلام، في كلام حول هذا. صحيح، عندهم عند الفلاسفة وكذا كان الإشارات لابن سينا، كتاب الإشارات وتبيات ابن سينا فقط. طيب، لكن كيف يقول عندكم؟ بل هي عندنا، اقرأ عندنا. محقق عندكم. ها، محقق عندكم. شو يقول البيت؟ اقرأ. وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع. هي عندكم إيش؟ قد ضمنت. قد ضمنت لقواطع البرهان. هل هي عند المثبتين كذلك؟ لا. لا إله إلا، ممكن في شيء من التذبذب في الظاهر، في شيء. نعم، إشكال. نعم، بعد. قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان. قد إيش؟ قد صرحت بالضد يعني بالنفي والتعطيل الذي هو ضد ما جاء في التوراة والإنجيل والقرآن. نعم، مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان. نعم، هي عندكم مثل النصوص وفوقها. إيش؟ هي عندكم. نعم، مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان. لا. نعم، وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم. إذا تحاكمنا، وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن. لا. نعم، شوي بعده. صحيح. إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان. يعني نصوص القرآن أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين. نعم، فلذاك حكمنا عليه وأنتم. نعم، وأنتم. صحيح. فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. قول المعلم الأول أرسطو والثاني هو ابن سينا. نعم، يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران. نعم. بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان. الله المستعان. نعم. ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن. يأتي ينفي. ينفي تمام أحسن. ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن. ولا قرآن لا تخفيها ولا قرآن. نعم. ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان. نعم. ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان. نعم. ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان. حدثان. نعم. وبنفي التجسيم يصرخ في الورى والله ما هذان متفقان. لكن التجسيم ايش يصرخ؟ وبنفي التجسيم يصرخ في الورى والله ما هذان متفقان. يعني من يثبت الصفات ويثبت الافعال ثم يصرخ بنفي التجسيم ما يستقيم. فهذا المبطل يقول إن إثبات الصفات يلزم بالتجسيم، فلا يستقيم لمن يثبت الصفات ويثبت الأفعال ويثبت لله هذه الأمور، لا يستقيم له أن يجمع إلى ذلك نفي التجسيم. نعم. أعد ثم يصرخ. وبنفي التجسيم يصرخ في الورى والله ما هذان متفقان. لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التشبيه والإمكان. فصل. حسبك. طيب اقرأ لنا تعبير الشيخ الهراس عن جملة الأبيات الأخيرة هذه، المقطع، شوف المقطع الأخير أو المقطع الذي قبله كله اقرأه. من الذي عنده تفسير الهراس؟ صلى الله عليك. ايه؟ من عند قد صرحت بالضد ولا قبلها؟ حصلك قبلها، خذ المجموعة اللي قبلها. ولنا ملوك قاوموا قبل بعد. فاصنع من التنزيه. نعم. قل حصايك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كان الغلب لأهل الإثبات لاتساق مذهبهم ومطابقته للنصوص الصريحة، فلا بد إذن من أعمال الحيلة للتغلب عليهم. نعم. وذلك بأن نسمي النفي والتعطيل تنزيها، وأن نتخذ نسميه تنزيها، النفي والتعطيل نسميه تنزيها. نعم. فصل من التنزيه ترسم واقيا. نعم. وأن نتخذ من هذا التنزيه ترسم محكما وسياجا قويا، فنعمد بواسطته إلى نفي جميع الأسماء والصفات بطريقة فنية. طريقة فنية يعني. نعم. تتسم بأحكام الصنعة وإجادة بأحكام الصنعة. نعم. بأحكام الصنعة وإجادة البيان. نعم. حتى يروج كلامنا عند الناس. حتى يروج كلامنا. نعم. وعلينا كذلك أن نشنع على أهل الإثبات، وهو معنى التنقيب، نقب. نعم. وننفر الناس منهم فنلقبهم بأهل التجسيم. إيه يقول نقب وهو لقب كذا. نعم. وكذاك يعني لقب مذهب لقب لي. لقب أنا أسمع نقب. إيه لقبهم بالألقاب الشنيعة، مجسمة، مشبهة، حشوية. نعم نابتا نعم. وننفر الناس منهم فنلقبهم بأهل التجسيم ثم نحمل عليهم حملة قوية في دفع مذهبهم والتشغيب عليهم في كل ما أثبتوه دون أن نبدي لهم ملاينة أو مهادنة، فإننا متى سمحنا لهم بإثبات وصف واحد حملوا علينا حملة النكراء وألزمونا، أما إثبات الكل أو نفي الكل فعدونا صرعى في الميدان في الميدان كمن غدا قتيلا وسط العرين وهو بيت الأسد ممزق الأوصال. وهذا هو الذي حدا بنا الأسد. نعم شغل قال أحصل إليك. فعدونا صرعى في فعدونا صرعى في الميدان فعدونا صرعى في الميدان في الميدان نعم كمن غدا قتيلا وسط العرين العرين نعم حصلت العرين صح وهو بيت الأسد العرين بيت الأسد نعم ممزق الأوصال نعم. وهذا هو الذي حدا بنا إلى إنكار جميع المذاهب مخافة الوقوع في التجسيم. إن صرنا إلى القرآن وأخذنا بظواهر نصوصه الصريحة، وهذا أيضا هو الذي دفعنا أي دفع أسلافنا إلى خلع ربقة الأديان من أعناقهم في غابر القرون والأزمان. تمام ماذا يمشي قوله ولنا ملوك قاوم الرسل الأولى. يتبجح هذا الملحد الزنديق بأسلافه في الزندقة والإلحاد ويعدهم على سبيل الفخر والإغراء بالتأسي بهم، فيقول قد كان لنا فيما مضى ملوك عاندوا الرسل وكذبوهم فيما جاءوا به من إثبات إله فوق العرش متكلم بكلام مسموع، وذلك كفرعون إمام أهل التعطيل والجحد حيث قال لموسى وما رب العالمين. والحق أن فرعون كان متجاهلا فقط يتظاهر بإنكار الصانع مع علمه التام بوجوده، كما قال كما في قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام في رده على فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم وكان هامان فيما يروى وزيرا لفرعون وكان من مشايعيه في إنكاره وجحده، وهو الذي أمره فرعون أن يبني له صرحا يبلغ به أسباب السماوات فيطلع إلى إله موسى. وفي ذلك دليل واضح على أن موسى كان قد أخبره أن ربه في السماء وإلا لما عزم على بناء الصرح. وأما قارون فكان من قوم موسى عليه السلام فبغى عليهم واستطال بسبب ما أتاه الله من الكنوز وخزائن الأموال حتى حمله ذلك على الكفر بالله وادعاء أن ما عنده من المال إنما كسبه بما يحذقه من علم الكيمياء ونحوه. وأما نمرود وأما جنكيز خان فهو قائد المغول الطاغية الذي خرج من بلاده يجتاح البلاد الإسلامية قتلا ونهبا وتخريبا حتى استولى على بغداد قصبة الخلافة سنة 656 هجريا في عهد المستعصب فأحالها خرابا. وأما أرسطو فهو الفيلسوف اليوناني المشهور واضع علم المنطق وكان تلميذا لأفلاطون ولكنه خالفه في كثير من المسائل، وكان من رأيه في الله عز وجل أنه واحد بسيط مجرد عن المادة وعلى عقها واجب الوجود، ويقول أنه لا يعلم إلا ذاته فقط، وعنده أن الله ليس خالقا للعالم ولكنه محرك له فقط، ولا يعني بذلك أن الله دفع العالم فتحرك، ولكن لما كان الله صورة محضة غاية في الكمال والجمال وكانت المادة أو العالم المادي في غاية النقص فهو يتحرك بدافع الشوق إلى المبدأ الأول محاولا التشبه به قدر الاستطاعة. يعني هذا من مقولات الفلاسفة أن الكون والأفلاك تتحرك تحرك المشتاق إلى محبوبه والتشبه به. نعم للتشبه به. نعم وأما شيعة أرسطو فيعني بهم الذين ذهبوا في القول بتجرد الباري سبحانه من النعوت والأوصاف المادية. طيب بعده وذلك بعده أحصل إليك قوله وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا قوله وكذلك ابن سينا وهو الفيلسوف الإسلامي المشهور مؤلف كتاب الشفاء في الفلسفة والقانون في الطب والإشارات وغيرها في المباحث العقلية لم يكن منكم يا معشر أهل الإثبات ولا أتباعي في فلسفته كذلك ولكنهم كانوا يصانعونكم بالمداهنة والحيلة حتى لا ينكشف أمرهم ولا تعرف زندقتهم فابن سينا كان يتظاهر أمام العامة بأنه يريد أن يخدم الدين من طريق التوفيق بينه وبين الفلسفة اليونانية مع أنه في قرارة نفسه لا يحمل للدين أي قدسية فكل عنايته في كتبه إنما كانت بتقرير نظريات أرسطو وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان وكذلك الخوجة نصير الدين الطوسي المتوفي سنة 672 كان من شيعة ابن سينا في الزندقة والتعطيل وكتبه ومؤلفاته مثل المحاكمات وشرح المحصل وشرح الإشارات شاهدة بزندقته وإلحاده وكان شديد البغض والكراهية لأهل السنة والجماعة وكان يضمر للدولة الإسلامية العداء والشر حتى يقال إنه هو الذي أغرى قائد التتر بغزو البلاد الإسلامية وكان مساعدا له في ذلك وهذا معنى قول المؤلف لما أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطان قتل الخليفة يعني الخليفة العباسي المستعصم آخر خلفاء العباسيين ببغداد وقتل القضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان وما نقم هذا الملحد من هؤلاء إلا أنهم في نظره مشبهة مجسمة ولا يدينون مثله بدين اليونان في المروق والإلحاد وممن ينتسب إلى جماعتنا كذلك بحول الملاحدة من آل سنان وهي أسرة قوية من أهل فارس كانت تحكم في خراسان وفي كنفها تربى ابن سينا وعلى كتبهم تخرج وكانت لهم مكتبات حافلة أحسن الله قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان هنا إيه بعد يا ويح جهم ولن نعم إيه يتحسر هذا الملحد على اثنين من أسلافه وهما الجاب بن صفوان والجعد بن درهم ومن ذهب مذهبهما حيث منعهم الجبن والخور من التصريح بالنفي والإنكار فبقيت فيهم بقية من تشبيه أتت على مذهبهم من القواعد فهم ينفون الصفات مخافة التجسيم دون أن يكترثوا لما جاء من النصوص من الكتاب والسنة دون أن يكترثوا لما جاء من النصوص في الكتاب والسنة بإثباتها ثم هم مع ذلك يثبتون له السمع والرؤية والعلم بما تخفيه الصدور وتسره القلوب ويثبتون له كذلك المشيئة العامة والقدرة الشاملة فلا يخرج كائن عندهم عن مشيئته ولا يحدث إلا بقدرته ويقولون أن الفعل مقدور له وأن العالم بجميع أجزائه حادث بعد عدم وأن الله أوجده بمشيئته وقدرته فكيف يتفق هذا الإثبات مع تصريحهم بنفي التجسيم والله ما هذان متفقان لكننا نحن لم نتردد كما تردد الجهم ولم نجبن عن التصريح بالنفي الشامل فلا نثبت لا سمعا ولا بصرا ولا علما ولا كلاما ولا مشيئة ولا قدرة على الفعل ولا قلنا بحدوث العالم عن مشيئته وقدرته بل قلنا أن كل ذلك محال حذرا من الوقوع في التجسيم والإمكان. لعنك الله. نعم. فصل وأتى فريق عندها والحمد لله رب العالمين. كم البيت آخر بيت رقم كم؟ أحسن الله. ها؟ 505. خلاص هذا هو المنتهى وبعده 506. وفق الله الجميع حياكم الله ولعل الجميع علم بأنه هذا اليوم هو آخر يعني لقاءات الدورة. نعم يا محمد. والله شغل الرأس قراءتك شرح وتعبير يقرب في الحقيقة مضامين هذه الأبيات وإشارات ابن القيم رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من المقصود بقول الإمام ابن القيم بالمعلم الثاني؟ ابن سينا أنا قلته. نعم الظاهر يريد نعم. ما خلاص أقول لا مانع خله كله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال ابن القيم ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان، هل من اسم الله الحنان أو هل يوصف؟ ورد في بعض لعله في سند الإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما يسوقه ابن القيم من المناظرات، هل هي من إنشائه وصياغته الأدبية أم أنها جرت حقيقة؟ لا، هي جرت حقيقة، ما في شك بين المثبتين والنفاة مناظرات ومصاولات، لكن ابن القيم يعني عبر عنها، وقد يكون في التعبير والتصوير يعني إضافات يعني مقتبسة من من من مقاصد هؤلاء، لكن يعني كل النظم مبني على التشبيه، شبه هذه الطوائف بالقوم الذين ترافقوا في سفرهم وجعلهم يعني فرقا وطوائف، وكأنهم أيضا راكبون على مراكبهم. يقول: فرجعت من سفري. نعم. يقول في البيت المتقدم: رجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني، كما تقدم قريبا. نعم. أحسن الله إليكم. فهو في الحقيقة يعني صياغة مشوقة مصورة معبرة، وكما قلت لكم في الماضي إن النونية ليست نظما على اصطلاح نظم، بل هي شعر مشتمل على يعني الصياغة الفنية الأدبية، فيها التشبيه والاستعارات والعبارات الشيقة الجذابة للمستمع والقارئ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يخلو حي عن أصل العلم؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صح. فهو وصف زائد. إيش دخل هذه في وصف زائد؟ الإنسان يخرج من بطن أمه لا علم عنده، ليس عنده علم، وهو مكون جنين مكون من أعضائه، أما الصفات فتتجدد له، الجنين والمخلوق يولد فاقدا لكثير من صفاته المعنوية، ومنها العلم. خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم إنه تعالى زوده بوسائل العلم، السمع والبصر والعقل، فاكتسب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وجدت هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة، ولعله ما أشار إليه الناظم والحديث قال معاذ بن عفراء: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا. الحديث يشير إلى هذا وإلى ما في معناه. نعم. صادق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال الله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هل السماوات والأرض تدوم مع أنها مخلوقة؟ والمخلوق ما يدوم، الجنة ما تدوم وهي مخلوقة، الجنة تدوم والجنة والنار دائمتان لا تفنيان وهما مخلوقة، فالدوام دوام المختص بالرب هو دوامه الذاتي، أما دوام من يدوم من المخلوقات ويبقى من المخلوقات فدوامه بإدامة الله وبقاؤه بإبقاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الناس يفتخر بابن سينا بكونه عربي لمؤلف. يقول إيش كثير من الناس يفتخر بابن سينا؟ يفتخر؟ نعم. ما يفعل هذا إلا من هو على طريقته أو هو جاهل ضال، يفتخر بملحد. هذا إما إنه جاهل أو هو على طريقته ويدين بمذهبه. نعم. ليس ما يعني يفتخر به من جهة يعني مثلا يمكن من في الطب إنه طبيب يصبح مثل الأطباء في الجاهلية وغيرها. نعم. ويقول: وما موقفي منهم عند ذكرهم إياه؟ إيش هو؟ وما موقفي منهم عند ذكرهم إياه؟ إذا رأيته يفتخر به أتفتخر بكافر ملحد عدو لله ورسوله متلاعب بكتاب الله وسنة رسوله؟ هو من الباطنية، يقول إنه هو وأهل بيته من أهل دعوة العبيدي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم. نعم. أحسن الله إليكم. إن كان يعني تطمع أنه يستجيب، المهم أظهر له، أظهر لهذا المفتخر، أظهر له الإنكار باختصار ودع عنك الجدال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما التفسير الصحيح لقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض؟ الله هو منور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ها النور المعنوي والنور الحسي، هادي أهل السماوات والأرض، وهو الذي نورها بما خلق من الشمس والقمر وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح جمع التسبيح والتحميد والتكبير في أذكار ما بعد الصلاة؟ شو؟ هل يصح جمع التسبيح والتحميد والتكبير في أذكار ما بعد الصلاة؟ ما أدري إيش معنى جمعها. كأنه يريد يقول: هل أقول سبحان الله سبحان الله سبحان إلى آخرها، الحمد لله الحمد لله إلى آخرها، أو أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم أكررها 33؟ أنت بالخيار، افعل هذا أو هذا. اذكر التسبيح على انفراد والتحميد ثم التكبير، أو اجمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر وعد منها 33. نعم. نعم. واسع سهل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح جمع أكثر من استخارة؟ هل يصح جمع أكثر من استخارة في صلاة استخارة واحدة؟ أي نعم يصح. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسافر سفر التنزه قصر الصلاة؟ يجوز له إذا كان خروجه التنزه يعني سفر يعد سفرا، فالسفر الذي تباح فيه الصلاة سواء كان سفر طاعة أو سفر مباحا، المهم أن يكون سفر مباحا على مدى قول جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الكلام بالجوال في المسجد؟ ما أدري وش معنى الكلام بالجوال، يعني رد الرد على المتصل. نعم. يجوز إذا لم يترتب عليه مفسدة، يعني مثل التشويش على المصلين أو على القارئين أو الذاكرين أو المتعلمين، إذا لم يكن فيه تشويش على الآخرين فالأمر واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكتفي المسجد بأذان المساجد الأخرى في الحي إذا تأخر المؤذن عن الأذان لظرف ما؟ لا يؤذن، أذن وأذن ولو كان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سلم الداخل على المصلي هل يكتفي في رد السلام بالإشارة أم يجيب لا يكفي بالإشارة والنية اللي في قلبه بس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: دعاء المرور على المقبرة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. إيش دعاء؟ إيش دعاء المرور على المقبرة؟ ما في دعاء المرور، دعاء الزيارة. لا، ما في دعاء المرور إلا مرور بزيارة. أما مرور مع الشارع وأنت في السيارة فليست هذه زيارة ولا يشرع فيها الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أنصح من يريد تخفيف الوزن بالصيام، فهل هذا خطأ وصرف عني عن نية العبودية؟ إنما الأعمال بالنيات، فمن صام يريد تخفيف الوزن فقط فهو فله ما نوى، وإن صام تعبدا و يعني ورجاء أن ينفعه في ذلك، يعني الصيام له آثار قلبية وآثار بدنية. نعم، إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بيتنا صليب أحضرته خادمة نصرانية على شكل سبحة، فما حكم ذلك؟ اكسره اكسره، أنكر عليها واكسر الصليب. نعم نعم. علم التوحيد وأنكر عليها. نعم.